يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور